غزال تغتدر دينو تغضيد تو غزال تغتدر دينو تغضيد تو غزال ولا تدر دينو تغضيد تو غزال ولا تدر دينو سلاله منو ورنا الدريان وان سلاله منو ورنا الدريان نيغك غلي غني قال مان يكتني ضعار نيغك غلي غني قال مان يكتني ضعار عيان في يد ولو مدوين تغضيد تو غزال تغضيد تو غزال عيان في يد ولو مدوين تغضيد تو غزال تغضيد ولا خبر راس الكلين وقتني جرمان تو غزال ولا تدردين ولا خبر راس الكلين وقتني جرمان اسموني بالدرس غيت صاح اسموني بالدرس غيت صاح انكو برقي غيت الوان ويا حلو كما القلب اصفان ريلا يعني كبر كمون الله بدي تصنعيا من بداد رتات النفاية اسموني بالدرسي غيتسا اسموني بالدرسي غيتسا ابن كوبرقي غيتسا ابن كوبرقي غيتسا وهي اسم زادي كوت مامو يكا اسم زادي كوت مامو يكا القسم تزحني نريلا وانا يوض مرني غايا اسموني بالدرس غيتسا اسموني بالدرس غيتسا ابن كوبرقي غيتسا ابن كوبرقي غيتسا وهي يرزا او فوق لنسى سوريلا يرزا او فوق لنسى سوريلا ينغي اللفادة يصلح يسورا لعيلي غيزي استقلي حشايا اسموني بالدرس ورجلقيك نتا نوا خديقك ترمي تأسا لعيبك وتناري السلايا